بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. الله تبارك وتعالى بهذا الوقت العظيم الدال على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وإحسانه بعباده جل وعلا، وكذلك بهذه الصلاة الشريفة العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد في هذا الوقت، تذكيرا لهم بربهم سبحانه وتعالى وتسبيحا له وحمدا له جل وعلا. فالصلاة إنما وضعت لإنشاء ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه والتوجه إليه، وهي أشرف أعمال الإنسان. والفجر وليال عشر، يقسم الله تبارك وتعالى بليال عشر. قيل إن هذه الليالي العشر هي الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وهذه الليالي ليالي شريفة. الله تبارك وتعالى خالق الزمان، وهو يشرف بعض الزمان على بعض. الله يخلق ما شاء ويختار سبحانه وتعالى، فاختيار هذه الليالي وتشريفها وتعظيمها من الله تبارك وتعالى. هذه الليالي العشر شرفها الله بأن جعل فيها ليلة هي أشرف ليالي يعني السنة كلها، وهي ليلة القدر، والتي جعل وزادها هذا الشرف هو نزول القرآن، بداية نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الليالي العشر الله تبارك وتعالى أخفى فيها ليلة القدر عن عباده ليقوموا بالصلاة له سبحانه وتعالى، ويحيوها بالذكر والدعاء والعبادة والصلاة لله تبارك وتعالى. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يجتهد فيها في العبادة ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، فكان يقوم ليالي العشر كلها صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله إذا دخل العشر من شهر رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، يعني يشد المئزر وهو الحزام على الوسط على وسطه، ويجد ويجتهد في العبادة ويوقظ أهله، وأحيى الليل كله صلى الله عليه وسلم، كان يحيي الليل كله. هذه الليالي العشر، وهناك أيام عشر، وهذه هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وفي هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي هو أشرف وأعلى الأيام، فمن حيث الأيام هذا اليوم، ومن حيث الليالي يعني ليلة القدر في العشر الأواخر. فقيل أيضا بأن ليالي العشر هي ليالي العشر عشر ذي الحجة، يقسم الله تبارك وتعالى كذلك بلياليها لفضل أيامها. وسواء كان هذا أو هذا المقصود، فهي هذه الليالي العشر والأيام العشر قد اختصها الله تبارك وتعالى بالفضل وكرمها على بقية أيام وليالي العام، فهذه بأن جعل فيها سبحانه وتعالى أشرف يوم وأعلى يوم في السنة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، تعريف لهم ذات العماد أهل الخيام العظيمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما وجد مثل خلقها شدة، وقد قالوا من أشد منا قوة، وقال لهم رسولهم اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد يعني قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، لكنهم عتوا وتجبروا وقالوا لن نترك ما يعني يعبده آباؤنا، قالوا رسول ما جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وكذبوا وعاندوا، فكان من أمر الله تبارك وتعالى أن دمرهم بالريح العقيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قبيلة عربية أخرى عتوا، أولا عاشوا وعمروا وقاموا وكان من قدرتهم وحرفتهم أنهم يعني كانوا يشقون الصخر ليقيموا فيه مساكنهم، وقال لهم رسولهم أتبنون بكل وقال لا أتتركون فيما هاهنا آمنين في أتتركون فيما هاهنا آمنين في زروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون، لكنهم لم يطيعوا أمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ثمود الذين جابوا الصخر بالواد أهلكهم الله تبارك وتعالى، وقد أهلكهم بالصيف كما قال تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أخذتهم صاعقة العذاب، صاعقة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم قال لنا عذاب، وهو الذليل الذي يذلهم الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا بسبب ما كان ما كسبوه من العتو والتجبر عن أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وفرعون ذي الأوتاد، صاحب الأوتاد، قيل أوتاده، قال ابن عباس أوتاده جنوده، الذي كان كل جندي له كان يعني يثبت ملكه، جندي قائم كالوتد الذي يثبت الملك، فهم جنود يعني القائمون المطيعون الذين مهدوا له ملكه وأقاموه وساعدوه في بطشه وجبروته وعتوه، والذي كان يقول لهم يعني كان فرعون يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فيطيعونه لهذا، فاستخف قومه فأطاعوه، قال له ما علمت لكم من إله، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأذعنوا لهذا وكانوا معه. فهذا فرعون صاحب الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يعني فرعون هو وجنوده وزبانيته طغوا في البلاد، طغوا زاد الحد، الطغيان مجاوز الحد، يعني جاوزوا كل الحدود في طغيانهم في ظلمهم وعتوهم وجبروتهم، سواء كان إنكارا للرب تبارك وتعالى، إنكار له فرعون كان يقول فمن ربكما يا موسى، من هو ربك الذي تدعوني له، وقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فتجبر في ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية وتجبر على الخلق، وكذلك تجبره على يعني بني إسرائيل كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فعتو بكل معاني العتو، طغوا في البلاد، قال جل وعلا فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها في هذه في بلادهم الفساد من كل عفوا كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وخير ما قلت أي من الذكر فيه وفي غيره: أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخير ليلة على الليالي كلها هي ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وإقسام الله تبارك وتعالى بهذه الليالي العشر لفضلها ولما جعل فيها سبحانه وتعالى من الخير والبركة، ولما يقوم فيها، ولما أوجبه الله تبارك وتعالى وحببه للعباد فيها، وليالي العشر والشفع والوتر. قيل الشفع والوتر كل شفع ووتر. السلف المفسرون فسروا الشفع والوتر بأن الله تبارك وتعالى يقسم بكل شفع ووتر. أما الوتر والوتر فهو الله سبحانه وتعالى، الله وتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله وتر، يحب الوتر. والشفع كل خلقه سبحانه وتعالى، فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني زوجين. خلق الله تبارك وتعالى دائما كل المخلوقات زوجين. أما الله تبارك وتعالى فهو الوتر الذي لا ند له ولا شبيه له ولا كفء له ولا مثيل له، لكن من كل ما خلق الله تبارك وتعالى كل له شكله وله زوجه. فالملائكة يعني أزواج، أعداد هائلة من الملائكة متشابهون، والبشر وكل الخلق. وأما الله تبارك وتعالى فإنه الذي لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. وقيل المقسم به بالشفع والوتر شفع الصلاة ووتر الصلاة، فإن الصلاة قد يعني فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها الله لعباده منها شفع ومنها وتر. فمن الوتر وتر النهار المغرب ثلاث ركعات، فرضت ثلاث ركعات، هذه وتر، وتر النهار حتى يختم يعني أعمال يعني تختم الصلوات بوتر في المغرب. ووتر الليل وهو الوتر الذي يعني حبب إلينا أو أوجب علينا، كما يقول بعض أهل العلم بأنه واجب، الوتر واجب، وهو وتر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، حتى يكون وتر واحد، وهو أن الإنسان يختم صلاته يعني في الليل بركعة واحدة فتختم له يعني صلاته. فيكون الشفع كله يعني زوج في الصلاة، ويكون الوتر اللي هو ما أمرنا أن نختم به الصلاة، صلاة النهار بالمغرب وصلاة الليل بالوتر بركعة واحدة. وقيل في الشفع والوتر غير ذلك من ما يطلق عليه الشفع والوتر. وإقسام الله تبارك وتعالى بالشفع والوتر سواء بهذه المخلوقات وبه سبحانه وتعالى بذاته العلية فإنه وتر ويحب العدد، يحب الوتر، أو بالصلاة فإن هذا قسم بعمل شريف وبأفضل الأعمال وهي الصلاة التي هي خير ما وضع الله تبارك وتعالى لأهل الأرض. ثم قال جل وعلا: والليل إذا يسر. يقسم الله تبارك وتعالى بالليل إذا يسر عند سريانه ومسيرته، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى. يبدأ الليل يعني بغروب الشمس ثم يسير مساره إلى أن يأتي وقت النهار، يسر في الزمان، وكذلك يسر عندما يسير كذلك على سطح على هذه الأرض. فإن الليل يعني يتعاقب النهار يعني مكانا كما يتعاقبه زمانا، فإنه في المكان كذلك يحل، يطرد النهار من أمامه ويحل يعني محله، والعكس كذلك، يأتي النهار خلف الليل فيطرد الليل من أمامه ويحل مكانه. فسريان الليل على هذا النحو على هذا الأرض وقتا وزمانا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. وفي سريان الليل الله تبارك وتعالى جعل الليل يعني مكانا لكذلك لعبادة عظيمة وهي قيام الليل والتي فرضها الله تبارك وتعالى أولا على يعني المسلمين ثم خففها الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان هذا يعني أن الليل وقت عظيم بهدوئه وسكونه وسدوله لقيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى للصلاة، وصلاة الليل هي أشرف الصلوات وأعلاها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال يعني الصلاة في جوف الليل. ففي الصلاة في جوف الليل هي أشرف صلاة لأنها أبعد عن الرياء والسمعة وأصفى للذهن وأقوى مقيلا عندما يقوم الإنسان بكلام الله تبارك وتعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإقسام الله تبارك وتعالى بالليل إذا يسر مع تجانس هذه الأقسام على أن الليل هو وقت عظيم لأن يقوم العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد هذه الأقسام قال هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك فيما أقسم الله تبارك وتعالى به بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا سر قسم يعني عظيم لذي حجر لصاحب عقل. العقل يسمى حجر لأنه يحجر على صاحبه يعني أن يفعل يعني ما لا يليق والخبيث وأن يقع فيما يشين. فهذا العقل ديت وسمي عقل لأنه يعقله كذلك، وحجر لأنه يحجر عليه، كما سمي يعني هذا المكان الذي بنيت عليه هذا الحجر حجر الكعبة لأنه يحجر يعني يمنع الطائف من أن يدخل فيه لأن هذا المكان يعني مكان من البيت، هذا المكان من البيت لم يبنى البيت على يعني قواعده التي بنى عليه إبراهيم، فبنت قريش هذا وسمي هذا الحجر لأنه يحجر الطائف أن يدخل، هذا الجدار يحجر الطائف أن يدخل في فيطوف به، والحال أن هذا البيت فكأنه طاف من داخل البيت. فالعقل عقل الإنسان حجر لأنه يحجر عليه يعني فعل ما لا يليق. هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل، واحد عنده عقل والله يقسم بهذه، وإقسام الله تبارك وتعالى بهذه الأوقات والأعمال الشريفة العظيمة التي هي أفضل يعني أعمال العبد وأنفعها له، فأنفع أعمال العبد له الصلاة. ممكن أن يمارس الإنسان أعمال كثيرة، يبيع يشتري يتاجر يفلح يزرع من أعمال هذه الدنيا على في ابتلاء عباده سبحانه وتعالى بالخير والشر، فإنه قد يوسع ويفتح من إنعامه وإفضاله على الكافر ليزداد فجورا وإثما، وليعذبه الله تبارك وتعالى بما يعطيه، وليكون هذا وبالا عليه في الآخرة. وقد ينعم بهذا النعيم على عبده المؤمن يوسع عليه في الدنيا من باب أنها حسنة معجلة له، فهذا من حكم الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للتضييق قد يضيق الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن لأنه هذا يصلحه، وهذا لرفع درجته ولحصول هذه المشقة له فتكفير سيئاته. وقد يفعل هذا بالكافر عقوبة له على ذنب فيأخذ منه، كما قال تبارك وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فقد يؤخذوا بالبأساء والضراء لعلهم وهم كفار لعلهم أن يضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في الذين نسوا هذا، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والذي أغفل قلبه عن ذكر الله تبارك وتعالى قد يغفل بكثرة الأموال والأولاد. فليس الأمر كما يظن هذا الكافر أن إعطاء الله له دليل الإكرام دليل إكرام، وأن حجب الله تبارك وتعالى وتضييق الله الرزق عليه دليل إهانة. قال كلا، ليس الأمر هكذا. قال ثم قال جل وعلا لهؤلاء الكفار المعاندين بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي إن الذين ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالمال هذا اختبار لهم وفتنة لهم، وأنهم يجب أن يراعوا فيه حق المسكين. هذا من يعني من ابتلاء الله تبارك وتعالى لما يعطيه المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما. تراث ما يخلفه المرء بعد موته يأخذه من بعده ويلمونه، ولا عبرة يعني ولا اعتبار بأن مصيرهم سيكون مصير هذا. وتحبون المال حبا جما، قد يكون أكلهم للتراث كذلك حرمانهم يعني منه يعني صاحب الحق كما كانوا يفعلون يعني في الإناث فإنهم لم يكونوا يورثوهن. وتحبون المال حبا جما حبا كثيرة. ثم قال جل وعلا كلا، هذه من أخلاق الكفار، من أخلاق من نسي الآخرة، من نسي الحساب، يعني جرأه هذا، جرأه نسيان الحساب ونسيان مقامه بين يدي الرب تبارك وتعالى على أن يفعل كلها. كما قال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا الذي يكذب بالدين، فالتكذيب بالدين رأس كل هذه الخطايا، فغلظة القلب ومنع الحق عن مستحقه كل هذا إنما هي ثمرة من التكذيب بيوم القيامة. وأما التصديق بيوم القيامة والمخافة أن يقوم العبد بين يدي الله تبارك وتعالى يقوم يعني يجعله يعني ذا رحمة فيرحم هؤلاء، كما قال تبارك وتعالى أيضا في شأن الكفار وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فيظنون أن خلاص أن هذا أثروا بما أعطوا فيه ولا حق يعني فيما أعطوا فيه لغيرهم. وأما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يعني قال في شأنهم، قال جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهؤلاء إيمانهم جعلهم يراعون هذه الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بمراعاتها. فيقول هنا جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، زجر لما هم عليه من هذا الكفر والعناد وثمرات هذا الكفر، هذه شعبه. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا دكت الأرض بالنفخ في الصور لقيام القيامة دكا دكا دكا بعد دك حتى تكون قاعا صفصفا ليس فيها علم لأحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء والملك صفا صفا. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يطوي السماوات السبع، يطوي كل سماء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأن كل يعني أهل السماء من الملائكة يحيطون صفا بأهل المحشر. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، وجاء في الحديث أنه يؤتى بها لها 70,000 زمام، في كل زمام يعني 70,000 ملك اليد. وهذا يكون هو المشهد الأصعب والأعظم عندما يرى الناس هذا السجن العظيم، النار العظيمة التي جاءت والتي يعني ستكون مصير يعني المعاندين والمكذبين أعداء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الموقف الأصعب الذي يعني يجعل يعني كل ذات حمل تضع حملها ويجعل الصغير يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال جل وعلا يومئذ يعني في هذا اليوم يوم جيء هذه جهنم هذا في هذا المشهد العظيم يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يتذكر الإنسان يعني الذي كفر ونسي هذا اليوم العظيم وترك الأمر ولم وفعل هذه الأفعال العظيمة أفعال هذه التي هي يعني ثمرات الكفر، لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين وأكل التراث أكلا لما وأحب المال حبا جما. هذا الذي صنع هذا في هذا الوقت يتذكر ماضيه، تذكر ما كان منه يعني في هذه الدنيا من الكفر والإجرام. والله يقول وأن له الذكرى، يعني ماذا تنفعه الذكرى؟ لا تنفعه الذكرى الآن، هذا ليس وقت التذكر، هذه الذكرى الآن غير نافعة له ولا تفيده، وإنما كان يمكن أن تفيده هذه الذكرى لو تذكر يعني وهو في الدنيا وتذكر هذا اليوم العظيم وعمل له واستعد له، عند ذلك كانت تنفعه الذكرى. أما هذا الذي يتذكر في يوم القيامة وعند مجيء جهنم فإنه لا تنفعه ذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني وكيف له أن يتذكر وما يفيده يعني هذا الأمر، إنها ذكرى في غير وقتها. يقول يعني هذا الإنسان متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني هاي التمني وتمني البعيد الذي لاقع، يا ليتني يعني عندما كنت في الدنيا قدمت لحياتي هذه، لأن الآخرة هي الحياة الحقيقية، يعني هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية. قدمت لها يعني بالإيمان والعمل الصالح، هذه التقدمة، يعني آمنت بالله تبارك وتعالى وعملت الأعمال الصالح يعني استعددت لهذا اليوم الذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. إياكم وإيش والظن؟ تقدم الكلام على الظن، والمراد به سوء الظن، لأن الظن قد يكون فيه حقائق وقد تكون فيه فراسة المؤمن وأخبار القضاة والأدباء فيما يتعلق بصدق الظن. اللي يشوف واحد يقول هذا ما أظنه إلا معلم صبيان، يشوف الثاني يقول هذا ما أظنه إلا مضيع طير يصطاد الطيور ويضيعها، ما أظن هذا إلا كذا وكذا، ويتبين الواقع صدقه، لأن له أمارات وعلامات يتفرسها الذكي الفطن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه.